الحديث والفقه والأثر أن اختلاف الأئمة في ذلك اختلاف ليس راجعا إلى عدم الأخذ بالدليل، ولكنه راجع إلى فهم الدليل وما هو الدليل الذي يستدل به، وكون الدليل راجحا غير مرجوح. ولهذا لا يوجد في مسألة أن يقال ليس للعالم هذا دليل. أنا لا أعلم مسألة يقال ليس للإمام أبي حنيفة فيها دليل، أو ليس للإمام أحمد فيها دليل، أو ليس للإمام مالك فيها دليل. كل منهم لا يقول قولا ولا يذهب إلى مذهب إلا بدليل. والأدلة أعم من النصوص، أعم من النص من الكتاب والسنة، لأن جماع الأدلة عند أهل الأصول يرجع إلى 13 دليلا. وتصير بالتفريع كما ذكره أهل الأصول وذكرها القرافي في الفروع إلى 20 دليلا. فهذه الأدلة منها ما هو متفق على الاستدلال به، ومنها ما هو مختلف في الاستدلال به. فقد يكون الدليل دليلا عند الإمام مالك وليس دليلا عند الإمام أحمد، مثل عمل أهل المدينة. وقد يكون الدليل مرعيا عند الإمام أبي حنيفة وهو القاعدة، ولا يكون مرعيا عند الشافعي لورود دليل من السنة في خلاف ذلك، وهكذا. فإذا مأخذ العلماء في هذا، فواجب حينئذ إذ كانت هذه مآخذهم، واجب حينئذ ألا يذكروا إلا بالجميع، وألا يذكر العالم حتى فيما أخطأ فيه وابتعد في الخطأ، حتى إباحة المالكية لأكل لحم الكلب، وحتى في إباحة الحنفية لشرب النبيذ يعني غير المسكر لا يثنى عليهم في ذلك، لأنها اجتهادات فيما اجتهدوا فيه. المسألة الخامسة الأخيرة هنا الواجب على طلبة العلم الذين يريدون أن يسلكوا هذا السبيل أن يلزموا أنفسهم مع أهل العلم السابقين والأئمة الذين أشادوا للدين بنيانا وللعلم أركانا، واجب عليهم أن يدفعوا عنهم وأن يثنوا عليهم وأن ينشروا في الناس سيرتهم حتى يقتدى بهم وحتى يقوى ركن علماء الشريعة. وهكذا أيضا واجب على طلاب العلم أن لا يقعوا في أحد من العلماء بسوء، فمن أصاب من أهل العلم من أهل الحديث والأثر أو من أهل الفقه والنظر من أصاب فقد أحسن ويثنى عليه ويتابع فيما أصاب فيه، ومن أخطأ فأيضا قد أحسن إذا اجتهد لكن الصواب من الله تعالى. وهذا لا يدخل فيه العلماء الذين نصروا الشرك والبدع والخرافات ولم يكن لهم حظ لا من الحديث والأثر ولا من الفقه والنظر، وإنما سخروا جهدهم في مخالفة السنة في البدع، فأرادوا نشر البدعة ونشر الخرافة ودافعوا عن الشرك وعلقوا بالموتى وعلقوا الناس بالبدع والاحتفالات وأشباه ذلك. فهؤلاء لا يدخلون في هذا الكلام الذي ذكره، لأنهم لأنهم أرادوا ما خالفوا به إجماع الأئمة الأربعة. هؤلاء يرد عليهم، وربما يحتاج من باب التعذير إلى ذكرهم بما فيهم حتى يحذرهم الناس. تنبيه أخير إلى أن قول التحاول في أول الكلام علماء السلف من السابقين، قال بعدها

في باطنه، الولي في باطنه قد يبلغ مقاما يتلقى فيه من الله جل وعلا مباشرة. وأن الولي قد يكون أفضل من النبي، وهذه لم ينص عليها ولكنها تفهم من فحوى كلامه، ولا شك أنه غلط في ذلك غلطا فاحشا. وإن كان هو من أهل العناية بالحديث كرواية، ومن أهل الخير والصلاح كما وصفه بذلك ابن تيمية، لكنه غلط في هذه البدعة الكبرى التي ابتدعها في الأمة، والشرور التي حدثت من القول بوحدة الوجود وتفضيل الولي على النبي والاستقاء من الله جل وعلا مباشرة، إنما حدثت بعد هذا الكتاب وهذه النظرية الباطلة التي تبطل شريعة محمد عليه الصلاة والسلام على الحقيقة. وهذا لم يختص به الحكيم الترمذي، بل تبعه عليه أناس، منهم ابن عربي في كتابه الفصوص وفي كتابه الفتوحات المكية، ومنهم محمد بن عثمان المرغني السوداني الذي له طريقة معروفة عند أهل السودان، طريقة الختمية، ومنهم تيجاني أو لا كان في القرن الثالث عشر، وهو صرح المرغني صرح في كتابه تاج التفاسير صرح بهذه العقيدة، ومنهم التيجاني عند أهل المغرب فيما يعتقدون فيه ووصف به. هؤلاء يعتقدون أن الولاية تحكم، لكن ادعى ابن عربي أنه هو الذي ختم الأولياء، وادعى المرغني أنه هو الذي ختم الأولياء، وادعى أيضا السجان أنه هو الذي ختم الأولياء. المسألة الثالثة الثانية مسألة الثانية عقيدة ختم الولاية، ختم الولاية أو ختم الأولياء، مبنية على ثلاثة أشياء. الأول أن النبي إنما أتى بشريعة ظاهرة، والولي جاء خاتم الأولياء جاء بشريعة باطنة، فخاتم الأولياء في الظاهر مع النبي وفي الباطن مستقل عن النبي. لهذا يقولون إن الأنبياء راعوا الظاهر واهتموا بالعبادات الظاهرة، وخاتم الأولياء وصفوة الأولياء اهتموا بالأخذ عن الله جل وعلا. لهذا ذكر ابن عربي في كتابه الفصوص لما جاء إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح أن بنيان الأنبياء تم ولم يبق فيه إلا موضع لبنة، قال عليه الصلاة والسلام، يعني قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثلي من بنى بنيانا فكمله وأحسن حتى لم يبق منه إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون به فيقولون لو كملت هذه اللبنة، قال فكنت أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. قال ابن عربي قبحه الله في هذا الموطن، قال وخاتم الأولياء يرى نفسه في قصر الولاية في موضع لبنتين، لبنة فضة في الظاهر ولبنة ذهب في الباطن، فهو يفضل النبي في الحاجة إليه لأن البنيان احتاج إلى لبنتين وذاك احتاج إلى لبنة واحدة. ولبنته الظاهرة من الفضة في متابعة النبي ظاهرا، ولبنته الذهبية في الباطن بها يأخذ من المشكاة التي تنزل الوحي على خاتم الأنبياء، يعني يأخذ عن الله مباشرة أو كما جاء في كلام. قد كرر هذا في مواضع في الفصوص وخاصة في فصل واحد، يعني كرر الكلام وعبر عنه. هذا ليس خاصا بهذا الرجل، بل كذلك من بعده ممن شرحوا أو المرغني أو التيجاني أو من شابههم، كان كل منهم يعتقد في نفسه أنه خاتم الأولي. الثاني الآن من الثلاث نقاط اللي بنوا عليها مذهبا، أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، لأن خاتم الأنبياء يأخذ عن الله بواسطة وخاتم الأولياء يأخذ مباشرة، ولأن خاتم الأنبياء يأخذ الناس بما يصلح ظاهرهم وخاتم الأولياء يصلح باطنه. ولهذا يقول مثلا الميرغني في بعض كلامه، يقول من رآني ومن رأى من رآني إلى خمسة أجيال فإنهم محرمون عن النار، لما في خاتم الأولياء من النور الذي قذفه الله جل وعلا فيه، فينبعث هذا النور في من رآه ورأى من رآه إلى آخر، أو كما قال. وهذه العقيدة بها جعلوا أن للولي ما يفضل به النبي والعياذ بالله. ثالثة في كلامهم أن الولي والنبي بينهما فرق من جهة أن النبي جاءه الوحي اختيارا من الله جل وعلا، وأن الولي خاتم الأولياء فطاب عليه الوحي لأنه استعد لذلك بتغطية باطنه، فعنده القبول والاستعداد لأن يفاض عليه، وبهذا صار خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. هذه ثلاث مجملات في تلخيص كلامه. المسألة الثالثة عند كثيرين من الفئات التي تعتقد في الأولياء، أهل السنة يعتقدون في كرامات الأولياء كما سيأتي، لكن بالاعتقاد الصحيح، لكن في فئات كثيرة مثل الباطنية والرافضة وغلاة الصوفية يعتقدون أن أفضل المقامات مقام الولي، ويليه درجة ثانية مقام النبي، ويليه مقام الرسول. وفيها يقول قائلهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. مقام النبوة في برزخ يعني هو في الوقت، فويق الرسول، الرسول تحت النبي، مع أن الرسول هو أفضل من النبي، النبي تحته بقليل، يقول فويق يعني بينهما شيء يسير، فويق الرسول. ثم ما قال يعني قال ودون الولي، يعني بينه وبين الولي مراحل، فالأعلى عندهم الولي ثم بعده النبي ثم الرسول. وهذا القول في الترتيب قال به غلاة الصوفية، كما ذكرت لكم النقل عنهم. وقال به أيضا أئمة مذهب الاثني عشرية مثل ما ذكرت لك في أول كلام عن قول الخميني، حيث قال من ضروريات مذهبه. ضروريات معناها الشيء الذي لا يحتاج إلى استدلال، الذي يحس بأحد الحواس الخمس، ما يحتاج إلى دليل ولا برهان. الشيء الضروري لا يحتاج إلى دليل ولا برهان لأنه محسوس. قال من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. يعني أن مقام أولياء أئمة الاثني عشر أنهم أعلى من مقام الأنبياء. وهذا بلا شك طعن في القرآن وطعن في السنة وطعن في الصحابة، وهكذا يبلغ الأمر عند من قال، لأن أفضل هذه الأمة وأحق الناس بأن يكون من الأولياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم العشرة المبشرون بالجنة، وهكذا. فهؤلاء هم الأولياء وهم سادة الأولياء والأصفياء وخير الصحابة رضوان الله عليه. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل قرنه فقد فضل أبا بكر، فضل عمر، فكيف يكون واحد من هذه الأمة يأتي ويزعم أنه أفضل من الصحابة، ثم يزعم أنه أفضل الأولياء وخاتم الأولياء، ثم يزعم أنه أفضل من الأنبياء؟ لا شك أن هذا القول من صاحبه قد يحكم بكفر صاحبه، بل حكم كثير من العلماء بكفر من قال هذه المقالة، لأنها قدح في القرآن وقدح في السنة وعدم ورفع لمقام الولي وتهجين مقام النبي والرسول ورفع خاتم الأولياء على خاتم الأنبياء. لهذا مع اختصار في المقام، لهذا ذكر الطحاوي رحمه الله هذه الجملة وركز عليها، يعني في هذه العقيدة، لأنها بدأت في زمانه وهي سبب الشر في افتراق الناس مع طرق الصوفية في هذا إلى هذا الزمان. وقال ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام. ما في ولي يمكن أن يكون أفضل من نبي، بل أفضل الناس هم الأنبياء، ثم يليهم الأولياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة كل نبي إلى آخر. قال ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. قال بعدها ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. أي نتكلم عنه بنقسم الكلام عليه يعني الدرس هذا إن شاء الله الدرس القادم، لأنه يطول الكلام على كرامات الأولياء. قال ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. يريد رحمه الله أن أهل السنة والجماعة وأهل الحديث والأثر والمتابعين السلف الصالح يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة ما صحت به الرواية من كرامات الأولياء، وهم يصدقون بكرامات الأولياء ولا ينفونها، وما صح عن الثقات من الروايات في بيان كراماتهم فإنهم يصدقون بذلك ويعتقدونه ويؤمنون به، لأن هذا من فضل الله جل وعلا عليهم، لأن في التصديق به تصديقا بما أخبر الله جل وعلا به في القرآن وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، ويريد بذلك مخالفة طوائف من العقلانيين الذين أنكروا الكرامات، كرامات الأولياء، ويخص بالذكر منهم المعتزلة، فإنهم أنكروا كرامة الأولياء وقالوا ليس لولي كرامة، لأنه لو صح أن يكون لولي كرامة لاشتبهت كرامات الأولياء بمعجزات الأنبياء، وحينئذ تشتبه الكرامة بالنبوة ويشتبه الولي بالنبي، وهذا قدح في النبوة وقدح في الشريعة. ونذكر هنا مسائل. الأولى، كرامات الأولياء جمع كرامة، والكرامة في اللغة إكرام، من الإكرام، وهو ما يؤتى المكرم من هبة وعطية، وهي في باب الكرامة من الله جل وعلا. وفي الاصطلاح عرفت الكرامة، كرامة الولي، بأنها أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي، وكونه خارقا للعادة يخرج به ما ينعم الله جل وعلا به من النعم على عباده، إما لا يدخل في كونه خارقا للعادة، فأهل الإيمان ينعم عليهم بنعم كثيرة وهي إكرام من الله جل وعلا، لكن لا تدخل في حد الكرام، فالكرامة ضابطها أنها أمر خارق للعادة. والعادة هنا خارق للعادة، أي عادة؟ عادة أهل ذلك الزمان، فقد يكون خارقا لعادة أناس في القرن الثاني وهو ليس بخارق لعادتنا في هذا الزمن، مثلا أن ينتقل من بلد إلى بلد في ساعة، من الشام إلى مكة أو إلى القدس في ساعة، ويصلي هنا إلى آخره، أو أن يحجب عن بعض المكروه، أو أن يكون عنده علم بحال أناس بالتفصيل، يسمع كلامهم ويرى صورتهم في بلد بعيد عنه، هو في الجزيرة ويرى حالهم في الشام أو في مصر أو في خراسان أو ما أشبه ذلك. هذه في زمن مضى كانت خوارق لعادة أهل ذلك الزمان، لكنها بالنسبة لأهل هذا الزمان ليست بخارق مطلقة، لهذا تضبط العادة في تعريف الكرامة خارق للعادة بأنها عادة أهل ذلك الزمان. والمعجزة أيضا أو الآية والبرهان للنبي وخوارق السحرة والكهنة كما سيأتي فيها خرق للعادة، لكن مع اختلاف الخارق واختلاف العادة كما سيأتي الله تعالى. التعريف جرى على يد الولي، وقوله جرى يعني أنه أكرم به الولي فجرى على يديه، وقد يكون أعطي القدرة، وقد يكون الولي أحس بالشيء وجرى على يديه دون قدرة منه، إما من الملائكة أو بسبب شاء الله جل وعلا. وآخر جملة، على يدي ولي، يخرج منها ما جرى على يد الأنبياء، فهي أمر خارق للعادة لكنه ليس على يدي ولي وإنما على يدي نبي، كذلك خوارق السحرة والكهنة والمشعوذين فهي شيطانية ليست إيمانية، ولذلك لا تدخل في التعريف. مسألة الثانية، الأصل في كرامات الأولياء من القرآن قول الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقوله عليه وقوله جل وعلا أيضا: وكان أبوهما صالحا. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه. ومن الواقع فإنه تواتر النقل عن الصحابة وعن التابعين ومن تبعهم وعن الأمم الثالثة، تواتر النقل بما لا يكون معه مجال للتكذيب ولا للرد، بنقل عدد كبير يختلفون في أماكنهم ويختلفون في لغاتهم بحصول هذه الكرامات، فيكون معه النقل متواترا ويكون دليلا من الأدلة في هذه المسألة. فإذا حصول الكرامات دل عليه القرآن والسنة، ودل عليه التواتر في النقل عن الأمم الثالثة وعن هذه الأمة. المسألة الثالثة، الكرامة تبع للولاية، والأولياء جعلهم الله جل وعلا هم أهل الإيمان والتقوى. قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي الذي يعطى الكرامة هو الموصوف بهذين الوصفين: الإيمان والتقوى. فلو جرى الخارق على يدي من لم يوصف بالإيمان والتقوى فليس هو من الكرامة، لأن الله جل وعلا جعل الولاية لأهل الإيمان والتقوى وهم الذين يعطون الكرامة. وها هنا سؤال: هل المبتدع أو الضال أو العاصي يعطى كرامة؟ والجواب عن ذلك أن الأولياء كما قرر أهل العلم على فئتين: الفئة الأولى السابقون، والفئة الثانية المقتصدون. فليس الظالم لنفسه المقيم على المعصية حظ في الكرامة، لكن قد تجري الكرامة على يدي من عنده بدعة أو معصية أو ظلم، وذلك راجع لأسباب: أول أن يكون ليس هو المراد بها، وإنما يكون هذا المبتدع والظالم لنفسه في جهاد مع الكافر، في جهاد مع العدو الكافر، فيعطيه الله جل وعلا الكرامة لا لذاته ولكن لما يجاهد عليه، وهو الإسلام والإيمان ورد الكفر. فيكون إعطاؤه الكرامة لا يغتر بها لأنها ليست لشخصه، وإنما هي للدليل على ظهور الإيمان والإسلام على الكفر والإلحاد والشرك ونحو ذلك. السبب الثاني، أن يكون في إعطائه الكرامة أو أن يكون إعطاؤه الكرامة لحاجته إليها في إيمانه أو في دنياه، فتكون سببا له في استقامة أو في خير. فلهذا من جرى على يديه شيء من ذلك فينظر في نفسه، إن كان من أهل الإيمان والتقوى فيحمد الله جل وعلا ويثني عليه ويلازم الاستقامة على ما أكرمه الله جل وعلا به، وإن كان من أهل البدعة أو المعصية أو الظلم للنفس فيعلم أن في ذلك إشارة له أن يلازم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان والتقوى حتى تكون البشرى له في الدنيا والأخرى، وإلا يكون قد قامت عليه حجة ونعمة من الله رآها ثم أنكرها. المسألة الرابعة والأخيرة في هذا الدرس الكرامة، كرامة الأولياء، هي أمر خارق للعادة، وتشترك مع مخارق السحرة والكهنة في أنها أمر خارق للعادة، وكذلك معجزات الأنبياء والآيات والبراهين هي أمر خارق للعادة. فخرق العادة في نفسه ليس مثما عليه، فقد تخرق العادة لمبطل وقد تخرق العادة لصالح، يعني لرجل صالح، وقد تخرق العادة لكاهن ساحر، وقد تخرق العادة لولي صالح. ولهذا وجب أن يكون ثم فرقان في خرق العادة عند من حصلت له وعند الناس، هل خرقت العادة لمؤمن تقي أو لمبطل غير متابع للسنة من السحرة والكهنة وأشباه، فنعلم حينئذ الفرقان البين بين كرامة الولي وخرق العادة له، وعنها خرق إيماني خرق من الله جل وعلا بإكرامه وكرامته، وبين خرق العادة للساحر والكاهن والمشعوذ وأنها خارق شيطاني، لأن الشياطين لها قدرة في خرق عادة. لكن ثم فرق بين خارق العادة للشياطين وخارق العادة للأولياء، والفارق بينهما أن خارق العادة للأولياء هذا من الله جل وعلا أولا، وأثر من متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام ثانيا، والثالث أنه خرق لعادة أهل الزمان، فهو في جنسه أعظم وأرفع من جنس خوارق السحرة. وأما خوارق السحرة فهي أولا من الشيطان، مخارق شيطانية، والثاني هي من نتجت من التقرب للشياطين والتعاون معهم حتى خدمتهم الشياطين، كما قال جل وعلا في سورة الأنعام ما ذكر حشر الجن والإنس يوم القيامة، قال ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، فقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، فاستمتع الإنس بالشيطان الجني واستمتع الشيطان الجني بالإنس، فهذا تقرب وهذا خدم، لهذا منشأها من جهة الشيطان. الثاني أنها متابعة للمعصية والبدعة والشرك إلى آخرة التي هي محاريق السحاب. الثالث أنها محدودة، وفي الغالب أنها تخيل وليست حقيقة، والشيطان هو الذي يتمثل وليس من أعطي الخارق أو من جرى الخارق على يديه في ظاهر حال الناس أنه هو الذي انتقل. مثلا وجد في الشام ووجد في مكة في نفس الوقت، وجد في الرياض في مصر في القرية الفلانية، ووجد في القرية الفلانية. هذا لا يمكن أن يكون، فهو إذن من الشيطان. قال بعضهم مثلا مثل ما قال عبد الوهاب الشعراني في ترجمة أحد من ادعى أنهم مجاذيب ومجانين وأولياء، قال في ترجمته: وكان رحمه الله، يعني الثناء عليه، يخطب الجمعة في 7 قرى في مصر. وهذا خارق عند الناس، كيف هذه القرية هذه والقرية هذه والقرية هذه كلهم يخطب فيهم هذا، ويكون الشيطان تمثل به خدمه حتى يغوي الناس. وبالإضافة لذلك هو مجنون ومجذوب وما شابه ذلك. فإذا الشياطين تخدم الساحر والكاهن، لكن أكثر ذلك تخييل، كما قال جل وعلا: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ثم تفصيل الكلام على هذه المسائل المهمة في مسائل نأتي إليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر. مثلا ما ندخلينهم مع من باب الأدب، ما ندخلهم. الفرق بين خوارق الأولياء ومعجزات الأنبياء في والمذاهب فيه والخلاف في العهد. نعم. هذا السؤال عن الهاتف الجوال والرد عليه في أثناء الدرس، وترك الهاتف الجوال على النغمة المزعجة وكذا النداء العالي، هو الذي ينبغي يعني في الدروس أن يترك هذا إلا لمن كان ينتظر شيئا مهما وليس فيه إجعاد، يمكن يرتب نفسه. لكن العقل هو إعانة نفسه و الآخرين على الإنفاق. ولا شك أن تمام الأدب في عدم إشغال الآخرين بذلك. ولا لا يقصد المؤلف رحمه الله بقول أهل الخير والأثر من ذكره في حديث خير القرون قرني، هذا قد يريد، لكن لا يسمى الصحابة أهل الأثر، لأن التفصيل بين أهل الأثر وأهل النظر هذا إنما أتى بعد ذلك. فلا نقول إن في الصحابة أهل أثر وأهل نظر، إنما هذا نشأ في القرن الثاني، في أوائل القرن الثاني في مدرسة المدينة أهل الرأي والكوفة الرأي إلى آخره، فانقسم أهل العلم إلى مدرستين: مدرسة النظر والفقه ومدرسة الفقه والأثر. تكثر المراسي والأشعار في من يموت من العلماء غيره، ويحصل من المبالغة في ذكر المحاسن والتباكي عليه. فثم سؤالين، يعني سؤالان. فثم سؤالان: الأول، هل هذا من النياحة؟ الثاني، يرد في كثير منها بعض الألفاظ الشركية أو قريب منها والمبالغة الشديدة إلى آخره، وذكر أمثلة من ذلك. وأظنه يقول القصائد كانت في رثاء الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله فسمى مدخل لأهل البدع. لا شك أن ما رثي به سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى فيه قسم من حق وطيب وجزى الله الراثين خيرا. والعلماء يرثون العلماء والشعراء يرثون أهل العلم ومن في فقدهم على الإسلام والمسلمين الأثر. لكن القسم الثاني من تلك المراثي كما ذكر من الأمثلة فيها من الغلو ووسائل الشرك ونداء الميت ما فيها. وهذا مما يبين لك غربة التوحيد وأن الناس لا يصح أن يقولوا التوحيد على الناس والحمد لله الناس على الفطرة ولا يحتاجون للعقيدة والتوحيد. هذا في موت سماحة الشيخ لما سير بجنازته من الناس من تمسح به وألقى عليه فطرة وسمح من الجهلة ومن الناس. ولما جاءت القصائد في من يشار إليهم من ناداه في قصيدته يا أبا عبد الله وإيش غوث الملاحيس و هذا من مقال لك غربة التوحيد وأن الناس لا يصح أن يقولوا التوحيد على الناس والحمد لله الناس على الفطرة ولا يحتاجون للعقيدة والتوحيد. هذا في موت سماحة الشيخ لما سير بجنازته من الناس من تمسح به وألقى عليه فطرة وسمح من الجهلة ومن الناس. ولما جاءت القصائد في من يشار إليهم من ناداه في قصيدته يا أبا عبد الله وإيش غوق الملاحيف و يعني ونحوه من المبالغات. وهذا يدلك على أن رسالة الشيخ رحمه الله في حياته والدعوة التي أقامها في ملازمة السنة وترك البدع ورد وسائل الشرك ووسائل البدع في من هو أفضل من الشيخ رحمه الله هو النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إلى آخره. الشيخ أقام حياته لتقرير السنة ورد على البدع ووسائل الشرك ويأتي من يجعل يغلو فيه إما لغرض صالح أو لغرض غير صالح. أيضا لا شك أن هذا ذنب وإثم على من قاله ويجب عليه التوبة وسحب هذه الخصائص و أن يراجعها أهل العلم إذا كان فيها شيء منكر وجب عليها منه. وهذه نتبرأ منه نحن نتبرأ ممن غلا في مدح الأولياء الصحابة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم غلا فيه الغلو الذي أوصله إلى مقام لم يجعله الله جل وعلا له. فكيف بمن هو دون النبي عليه الصلاة والسلام ودون الصحابة من العلماء والأولياء و مثل سماحة الشيخ رحمه الله تعالى. لا شك أن الواجب الإنكار ولا نقر شيئا من ذلك ونبرأ منه وليس لأهل البدع حجة في ذلك لأن أهل التوحيد فيهم جهلة أيضا مثل ما في أهل البدع جهل. فمن أهل البدع جهلة يبالغون في المدح إلى آخره ويطرون كذلك في المنتسبين إلى التوحيد وإلى أهل التوحيد وإلى أهل العقيدة فيهم من يجهل كثيرا ويخطئ ويتجاوز. وذكرني هذا حينما رأيت بعض الأشياء ذكرني هذا بحياة شيخ الإسلام ابن تيمية الذي عاش حياته للعقيدة وللتوحيد ولنصرة السنة ولرد البدع ووسائل الشرك والغلو في الأموات. ثم بعد ذلك جنازته صلي عليها الظهر وظلت تمشي إلى المقبرة وما والناس يلقون عمائمهم ويلقون أرديتهم على جثمان شيخ الإسلام تبركا به. فما حياته إذن؟ هؤلاء الجهلة الكثيرون حتى ولو انتسبوا إلى الثقافة وإلى العلم هؤلاء الجهلة بحاجة إلى أن يدرسوا عقيدة ويعلمون ما يحل وما يحرم. ويريد أن يرتي إماما وعالما مثل سماحة الشيخ ويقع في الإثم ويجعل الإثم أيضا ينتشر في الأمة والبدعة ووسائل الشرك. فبدل أن نسير بدعوته وما عاش في حياته له نخالفه بعد وفاته، وهذا لا شك أنه مما يسر الشيطان ويأنس له. والغلو شر، الغلو شر، وهدي الصحابة في ذلك هو الهدي الكامل. فكم المراثي في أبي بكر، وكم المراثي في عمر وفي عثمان، وكم المراثي في بن عمر وبن عباس، اجمعوها، أليس في زمنهم من الشعراء والعلماء من فيه؟ لكنها قليلة، محافظة لا لأنهم لا يستحقون، لكن خشية من الغلو. وأحيانا بعض المسائل يعامل فيها الإنسان الناس بنقيض القصد حتى لا يتوسع في الشرك والبدع. ولهذا ينبغي عليكم جميعا أن تستدلوا بما حصل من هذه التجاوزات على غربة التوحيد، ويعطيكم دليلا على أنه في هذا البلد، والذين هم قريبون من الشيخ ويعلمون دعوته ويعلمون الكتب التي شرحها ودرسها وفتاويها التي يرد فيها على أقل البدع وعلى أقل وسائل الشرك، كيف أن الناس يخالفونه وهم عاشوا معه سنين عددا؟ فما أشد الغربة وما أشد حاجة الناس إلى التوحيد والعقيدة والعلم الصحيح والالتزام بالسنة. أسأل الله جل وعلا أن يرفع درجة شيخنا في عليين، وأن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يجعله مع الأئمة السابقين ممن أحبهم واقتفى أثرهم، إنه سبحانه على كل شيء قدير. بعض الأسئلة أخرها. قل ما رأيكم فيما جاء في كتاب عبد الله بن الإمام أحمد من اتهام لأبي حنيفة وبالقول عليه بخلق القرآن إلى آخره؟ هذا سؤال جيد، هذا موجود في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد. وعبد الله بن الإمام أحمد في وقته كانت الفتنة في خلق القرآن كبيرة، كانوا يستدلون فيها بأشياء تنسب لأبي حنيفة وهو منها براء خلق القرآن، وكانت تنسب إليه أشياء ينقلها المعتزلة من تأويل الصفات إلى آخره مما هو منها براء، وبعضها انتشر في الناس ونقل لبعض العلماء فحكموا بظاهر القول، وهذا قبل أن يكون لأبي حنيفة مدرسة ومذهب، لأنه كان العهد قريبا لعهد أبي حنيفة، وكانت الأقوال تنقل، قول سفيان، قول وكيع، قول سفيان الثوري، قول سفيان بن عيينة، قول فلان وفلان من أهل العلم في الإمام أبي حنيفة. فكانت الحاجة في ذلك الوقت باجتهاد عبد الله بن الإمام أحمد، كانت الحاجة قائمة في أن ينقل أقوال العلماء فيما نقل، ولكن بعد ذلك الزمان كما ذكر الصحاوي أجمع أهل العلم على ألا ينقلوا ذلك، وعلى ألا يذكروا الإمام أبا حنيفة إلا بالخير والجميل، وهذا فيما بعد زمن الخطيب البغدادي، يعني في عهد بعض أصحاب الإمام أحمد ربما تكلموا، وفي عهد الخطيب البغدادي نقل مقولات في تاريخه معروفة، وحصل ردود عليه بعد ذلك حتى وصلنا إلى استقرار منهج السلف في القرن السادس والسابع هجري، وكتب في ذلك رسالة ابن تيمية الرسالة المشهورة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وفي كتبه جميعا يذكر الإمام أبا حنيفة بالخير وبالجميل ويترحم عليه، وينسبه إلى شيء واحد وهو القول بالإرجاء، إرجاء الفقهاء دون سلسلة الأقوال التي نسبت إليه، لأنه يوجد كتاب أبي حنيفة الفقه الأكبر وتوجد رسائل له تدل على أنه كانت الجملة يتابع السلف الصالح، إلا في هذه المسألة، في مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان. وهكذا درج العلماء على ذلك كما قال الإمام الطحاوي، إلا كما ذكرت لك بعض من زاد غلا في الجانبين، إما غلا من أهل النظر في الواقعة في أهل الحديث وسماهم حشوية وسماهم جهلة، ومن غلا أيضا من أهل من المنتسبين للحديث والأثر فوقع في أبي حنيفة رحمه الله أو وقع في الحنفية كمدرسة فقهية أو بالعلم. والمنهج الوسط هو الذي ذكره الطحاوي وهو الذي عليه أئمة السلف. لما جاء الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أفصل هذا المنهج في الناس، وأن لا يذكر أحد من أهل العلم إلا بالجميع، وأن ينظر في أقوالهم وما رجحه الدليل فيؤخذ به، وأن لا يتابع عالم فيما أخطأ فيه وفيما زل، بل نقول هذا كلام العالم وهذا اجتهاده، والقول الثاني هو الراجح. ولهذا ظهر بكثرة في المدرسة مدرسة الدعوة ظهر القول الراجح والمرجوح والراجح والمرجوح، وربي عليه أهل العلم في هذه المسائل تحقيقا لهذا الأصل، حتى أتينا إلى أول عهد الملك عبد العزيز رحمه الله لما دخل مكة وأراد العلماء طباعة كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكان المشرف على ذلك والمراجع له الشيخ العلامة الجليل عبد الله بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، رئيس القضاة بالذات في مكة، فنزع هذا الفصل بكامله من الطباعة، فلم يطبع لأنه من جهة الحكمة الشرعية كان له وقته وانتهى، ثم هو اجتهاد السياسة الشرعية ورعاية مصالح الناس أن ينزع وأن لا يبقى، وليس هذا في خيانة الأمانة، بل الأمانة ألا نجعل الناس يصدون عما ذكره عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه من السنة والعقيدة الصحيحة لأجل نقول نقلت في ذلك، وطبع الكتاب بدون هذا الفصل، وانتشر في الناس والعلماء لأن هذا كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، حتى طبع مؤخرا في رسالة علمية أو في بحث علمي وأدخل هذا الفصل، وهو موجود في المخطوطات معروف، أدخل هذا الفصل من جديد، يعني أرجع إليه، وقالوا إن الأمانة تقتضي إثباته إلى آخره، وهذا لا شك أنه ليس بصحيح. فالقنيع العلماء علماء الدعوة فيما سبق من السياسة الشرعية ومن معرفة مقاصد العلماء في تعاليفهم واختلاف الزمان والمكان والحال وما استقرت عليه العقيدة وكلام أهل العلم في ذلك. ولما طبع كنا في دعوة عند فضيلة الشيخ الجليل الشيخ صالح الفوزان في بيته، كان داعيا لسماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وطرحت عليه أول ما طبع الكتاب طبعة كتاب السنة طبعا الأخيرة هذا اللي في مجلدين إدخال هذا الفصل أو هذا الباب فيما ذكر في أبي حنيفة في الكتاب، وأن الطبعة الأولى كانت خالية من هذا وصنيع المشايخ، فقال رحمه الله في مجلس الشيخ صالح قال لي لصنع المشايخ هو المتعين، ومن السياسة الشرعية المحدثة وإرادة ليس مناسب، وهذا هو الذي عليه منهج العلماء. زاد الأمر حتى صار هناك تآليف يطعن في أبي حنيفة، وبعضهم يقول أبو جيفة ونحو ذلك، وهذا لا شك أنه ليس من منهجنا وليس من طريقة علماء الدعوة ولا علماء السلف، لأننا لا نذكر العلماء إلا بالجميل، إذا أخطأوا فلا نتابعهم في أخطائهم، وخاصة الأئمة هؤلاء الأربعة لأن لهم شأنا ومقاما لا ينكر. نكتفي بهذا القدر، أسأل الله لكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ثم بعض الأسئلة بين يدينا. يقول أحيانا يكون الشخص على طريق طويل وتكون الأرض يابسة، فإذا بال الشخص تطاير الرذاذ إلى أسفل الملابس، فهل هذا يعفى عنه لأنه يشق التحرز منه؟ لا يعفى عن ذلك، لأن الأرض إذا كانت يابسة يعني صلبة فإنه يسن أن يحركها حتى تكون رخوة. ولهذا يقول الفقهاء في آداب التخلي، يقولون ويرتاد لبوله مكانا رخوة، يعني أن من أراد البول فلا بد أن يبحث عما يأمن معه تطاير الرشاش. والنبي عليه الصلاة والسلام مرة أتى سباطة قوم فبال قائما، قال العلماء لأنها تكون تشرب البول ومعها يؤمن تطاير الرشاش. ومن الكبائر أن لا يستبرئ المرء من البول، كما جاء في حديث المتفق على صحته، مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، وفي اللفظ الآخر كان لا يستبرئ من البول، وهذا يعني أنه كان يتساهل. فإذا كانت الأرض يابسة، طينية يابسة، فإذا بال عليها واندفع البول بقوة تطاير الرشاش عليه، وهو يمكن أن يحركها وحتى تصير تشرب البول أو تصير رخوة، فهو مقصر لا شك، مقصر في ذلك. وهذا يظهر إذا كان يستدين هذا الأمر، يعني دائما يفعل ذلك ولا يبالي، هذا والعياذ بالله من الكبائر. فواجب التنبه لهذا، ومثل هذه المسألة لا ليست مما يشق التحرز منه، ولا تدخل في القاعدة مما يشق التحرز منه. البنت الصغيرة أو الولد الصغير، الشباب إذا خرج فيهم الشيب وولدوا هكذا، فهل يجوز تغيير هذا الشيب بالسواد؟ الجواب أن تغيير الشيب بالسواد الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، سواء كان المغير شابا أم كهلا، يعني المغير شعره شابا أم كهلا، أم كان طائلا في السن، كحال والد أبي بكر، فإنه كان طاعنا في السن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. من أهل العلم من قال هذا يحمل على من لا يناسبه التغيير بالسواد، وهو الشخص الذي طاعن في السن وتجعد جلده بحيث لا يناسبه السواد فيكون مثله. والقول الصحيح كما ذكرنا أنه لا يجوز التغيير بالسواد لأحد الناس، لعامة الناس لا يجوز التغيير بالسواد، سواء ما كانوا شبابا أم غير ذلك، لما روى الإمام أحمد ومالك في الموطأ وجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون من أمتي أقوام يصبغون بالسواد كحوافل الطير لا يريحون ريح الجنة، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. الحديث اختلف في صحته، والصواب أنه صحيح، والمقصود من ذلك أن تغيير الشيء بسواد خالص لا يكون. بعض أهل العلم استثنى حالتين في جواز التغيير بالسواد، وهذا والقول قريب وله ما يدل له من الأصول. الحالة الأولى للإمام لولي الأمر، والثانية للحرب حتى يكون أهيب للعدو. وإلا فالقاعدة والأصل الذي دلت عليه الأدلة أن التغيير بالسواد لا يجوز. فإذا كان كذلك في هذه الحالة الشاب والبنت اللي فيهم شيء يغيرونه بغير السواد، بما هو دون السواد، خط من السواد بلون الحنة، بلون يناسب حنة خفيف أو الحنة الكثيف، أو يخلط الحنة بالكتم يكون قريب من السواد، لكن ليس سوادا خالصا. يقول: هل في هذه الكلمة محذور شرعي، وهي صورة لقطعة من الذرة ومكتوب عليها هذه من خيرات الطبيعة، حيث أنها تنتشر بآية مثل هذا في الشوارع؟ هذا صحيح، رأيناه في الشوارع. هذه الكلمة فيها سوء، لأن الخير من الله جل وعلا، والطبيعة مطبوعة، ليست طابعة للأشياء فعيلة بمعنى مفعولة، هي مطبوعة، طبعها الله جل وعلا وجعلها على هذا النحو من سننه. فالله جل وعلا هو الذي جعل سنته أن الماء ينزل، وأن الأرض تنبت، وأن الأرض تتنوع ما ينتج منها. ولهذا هذه الكلمة فيها مخالفة، فينبغي بل يجب تجنبها حفظا لنعم الله جل وعلا على عباده. نقول: استمعنا إلى شخص فضيلتكم على بلوغ المرام في باب الغسل، وأشكل علينا في عدم الموالاة قولكم إنه يجوز غسل الرأس ثم يجوز له النوم ثم بعد الاستيقاظ يجوز له أن يغسل بقية البدن، أرجو تفصيل ذلك. الموالاة هذه في الوضوء، الموالاة واجبة في الوضوء، أما في ترتيب الموالاة هذا في الوضوء لدلالة الدليل عليه، أما الغسل فلا يجب فيه ترتيب ولا يجب فيه موالاة. ومعنى الموالاة أن لا يؤخر أثر عضو حتى ينشف الذي قبله، بل يوالي بين هذا وهذا. والغسل إذ لم يجب تجب فيه الموالاة ولم يجب فيه التتابع فله أن يفرقه، فإذا مثل ما ذكر السائل إذا كان عليه مشقة أن يغتسل مثلا الفجر، أن يغسل رأسه إما لبرد أو لعارض أو لما يختاره هو، فله أن يغسل رأسه قبل أن ينام، وإذا قام غسل بقية البدن واستدفى. وهذا نص عليه أهل العلم، موجود في كتبهم كما هو معروف. المقصود أن الأصل أن الله جل وعلا أو أن الأدلة تدلت على أن الموالاة واجب، وأنه لا يجوز تأخير غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، بل يجب عليه أن يوالي بين الأعضاء في الوضوء. أما الغسل فهو باق على الأصل، وهو أنه يجوز فيه التفريق ولا تجب فيه الموالاة. في قوله تعالى: تذكر إن نفعت الذكرى، هل إذا غلب على الظن عدم الانتفاع يجوز السكوت عن المنكر؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، قد ذكرت لكم خلاف في أظن في شرح الواسطية أو في بعض المواضع. والآية استدل بها جماعة من العلماء، منهم الشيخ تقي الدين بن تيمية شيخ الإسلام، ومنهم ابن عبد السلام والقواعد وجماعة، وذكر هذا أيضا ابن رجب عن بعض أهل العلم في شرحه على الأربعين، والآية فيها دليل على أن الذكرى مأمور بها إذا كانت ستنفع، لأن الله قال فذكر إن نفعت الذكرى، أمر بالتذكير إذا كانت الذكرى ستنفع. هل يدخل هذا في النهي عن المنكر أم أن هذا في التذكير بما ينفع الناس؟ ظاهر كلمة الذكرى أنها تشمل الأمر بالمعروف وتشمل النهي عن المنكر، لأن التذكير يشمل هذا وهذا في القرآن والسنة. لهذا قال طائفة من العلماء ممن سمينا ومن غيرهم إنه يجوز أو للمرء أن يترك الإنكار إذا غلب على الظن عدم الانتفاع، كذلك يجوز له أن لا يذكر إذا غلب على الظن عدم الانتفاع. أما إذا غلب على الظن الانتفاع بالإنكار أو الانتفاع بالذكرى فهنا يجب عليه أن ينكر ويجب عليه أن يأمر بالمعروف بحسب الحال. هذه مسألة، والجمهور أو هذا قول الجمهور على خلاف ذلك، وهو أن الأحاديث دلت على أن المنكر إذا رؤية وجب تغييره، لهذا قالوا سواء غلب على الظن أو لم يغلب على الظن فلا بد منه حفاظا على ما أوجب الله جل وعلا. لهذا قال سبحانه وتعالى لما ذكر حال أهل القرية، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فدل هذا على أن المعذرة مطلوبة وأن لا يسكت عن المنكر، لكن هذا لا يدل على الوجوب. وحال الصحابة في كثير من أحوالهم، وخاصة لما دخلوا على الولاة ولاة بني أمية والأمراء فيما سكتوا عنه وفيما لم ينكروه، قال ابن عبد السلام ويلمح إليه كلام ابن تيمية أيضا أنهم أخذوا بأنه غلب على ظنهم أنهم لا ينتفعون بذلك، لعلم المخاطب، لعلم الواقع في المنكر، لعلمه ولأجل أنه يعلم أنه لو أنكر عليه فإنه لن يستجيب. المقصود من ذلك أن العلماء لهم في هذا ثلاثة أقوال. القول الأول يجب الإنكار مطلقا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أنه يجب مع غلبة الظن، وإذا لم يغلب على الظن فإنه يجوز له أن ينكر. والقول الثاني وهو المتوسط بينهما أنه لا يجب ولكن يستحب إذا غلب على الظن عدم الانتفاع. وهذا معناه أن الإنسان لا يؤثم نفسه فيما غلب على الظن عدم الانتفاع، وهذا يحصل. الذي يغلب في المسائل التي يغلب فيها الظن عدم الانتفاع مثل المنكرات المنتشرة، مثل مثلا حلق اللحى، ومثل الإشبال، ومثل كشف المرأة لوجهها ونحو ذلك، ومثل رؤية الصور في المجلات، صور النساء المحرمة في المجلات ونحو ذلك، مثل هذه يغلب على الظن من الناس عدم الانتفاع مطلقا أو عدم الانتفاع في وقتها، يعني في بحسب الحال. لكن إذا غلب على الظن والله أنه إذا قال إذا وعظ أمره أنه ينتهي ولو في الوقت نفسه فهذا يتعين عليه، يعني دخلت المسألة مثل غيرها مع القدرة. لكن إذا كان يظن أنه إذا قال له لا تحلق لحيتك وهذا حرام أنه لم ينتفع، فهو لا يوجب عليه حينئذ ويسلم من الإثم، مقصود السلامة من الإثم في مثل هذه الحال. والله المستعان، كل في هذا الباب مقصر، نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم. نكتفي بهذا. عن نشرح فيها اسم لبعض الشركات، يقول هل في هذا ما ينكر؟ يعني هو أعرف فيما كتب، لكن هذا فيه تكلف، يعني الإنكار في مثل هذا فيه تكلف، لأن الكلمة لا تقرأ على النحو الذي ذكر. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بما جاء من كراماته وصح عن اتفاقنا برواياته، ونؤمن بأشراف الساعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وما صح عن الثقات من رواياتهم. ذكرنا أربع مسائل كذا، مشكلة التفريق. حطنا وش في أربعة؟ كرامات الأولياء جل كرام الثالث تعريف والأخذ في كرامات الأولياء مطرعان ودخل الآية والثالثة كرامة تبع الولاية والأولياء، والرابعة كرامة الأولياء هي أمر خارق العادة. نعم. الفرق بين كرامة خارق مع خارق خارق شيء. طيب، المسألة الخامسة كرامات الأولياء ترجع إلى نوعين، ترجع إلى القدرة وترجع إلى تأثير. والقدرة والتأثير قد يكونان في الأمور الكونية وقد يكونان في الأمور الشرعية، مثال القدرة في الأمور الكونية أن يقدره الله جل وعلا على ما لم يقدر عليه غيره، على ما لم يقدر عليه غيره من الناس، بأن يسمع ما لم يسمع، أو أن يفهم، أو أن يقدر حيث المشي أو القدرة البدنية على ما لم يقدر، أو أنه يغلب بما لم يقدر عليه الواحد في العالم، يعني أنه راجع إلى قدرة، يعني في الكونيات إلى قدر في السماء في الآلاف في السمع أو في البصر أو في القوى هذا له مثال أو له أمثلة كالأيات كما سارية كلام عمر رضي الله عنه وهو في المدينة حيث كان يخطب فقال يا سارية الجبل الجبل يعني إلزم الجبل وسارية كان في بلاد فارس وسمع الكلام وهذا من هذا لا شك قدرة في السماع خارقة للعادة أوتيها وكذلك هي من جهة عمر رضي الله عنه قدرة في الإبصار حيث إنه أبصر ما لم يبصره غيره فقال يا سارية الجبل الجبل فنظر إلى سارية نظر إلى الجبل ونظر إلى العدو وكأن الجميع أمامه فلهذا قال إلزم الجبل هذه قدرة في الآلات السمع وفي البصر كذلك قد تكون القدرة في القوى يعني هذه في الكونيات قد تكون القدرة في القوى بأن يغلب ما لا يغلبه مثله وبأن يمشي مثلا على الماء مثل ما حصل لسعد ومن معه سعد بن أبي وقاص ومثل أن ينوم نومة طويلة كأصحاب الكهف لا يتغير فيها البدن ولا يتأثر فيها أكثر ولا سمعه 9 سنين وهكذا ومثل إحياء الفرس يعطى قوة فيمسح على الفرس أو يأمره بأن يحيا فيحيا له فرسه ومثل أن يدخل في النار فلا تؤثر فيه أو فلا تأكله النار المقصود هذه القدرة راجعة إلى قدر في الكونيات يكرم الله جل وعلا بها العبد حيث تكون فيما يحصل له في ملكوت الله جل وعلا النوع الثاني من القدرة قدرة في الشرعيات ونقصد بالشرعيات يعني المسائل الدينية فيكون عنده قدرة بأن يستقبل من العلم والدين ما لا يستقبله غيره من جهة الحفظ حفظ الشريعة أو الفهم الذي يؤتيه الله جل وعلا من خصه من أوليائه أو ما شابه ذلك فعنده قدرة في فهم الشرعيات وفي فهم مراد الله وفي الحفظ وفيما أعطي بمزيد عن عادة أمثاله هذا يكون بالإكرام إذا خرج عن مقتضى العادة صار خارقا للعادة في حال بعض الناس أما القسم الثاني فهو في التأثير التأثير قد يكون أيضا في الكونيات وقد يكون التأثير في الشرعيات يعني تأثير يرجع إلى تأثير في الكون لأن يؤثر في المكان الذي هو فيه أو في أبصار الناس بأن لا يروا مثل ما حصل مثلا للحسن البصري رحمه الله تعالى حيث دخل عليه بعض الشرط لطلبه فلم يروه دخلوا وداروا في المكان وهو جالس في وسط الدار فلم يروه وأشبه ذلك مما فيه تأثير في قدر الآخرين الأول قدرة في نفسه والتأثير يكون في قدر الآخرين تأثير في خصائص الأشياء تأثير في خاصية الهواء في خاصية الماء ونحو ذلك هذا قد يؤتيه الله جل وعلا بعض أوليائه لحاجتهم إليه كما ذكرنا وفي قدرة في تأثير في الشرعيات يعني أن يؤثر فيما هو مطلوب شرعا إذا علم فإنه يقع تعليمه موقع النفع أكثر من غيره، يعني بشيء لا يستطاع عادة، يكون فيه الأمر زائد عن العادة له قبول، والكلام يقع موقعه أكثر مما اعتاده الناس في أمثال أهل العلم. كذلك تأثير في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، إذا أمر ونهى فإنه يؤثر التأثير البالغ بحيث لا يعارض، ومثل أن يؤثر في الناس في هدايتهم، إذا وعظ، إذا قال لفلان من الناس افعل كذا أطاع، إذا وعظ رق قلبه الواعظ، إذا أمر بالتوبة أطيع، ونحو ذلك مما هو خارج العادة، لأن الناس من عادتهم أن يطيعوا ولا يطيع. هذا التقسيم ذكره شارح الطحاوية في هذا الموقع، وشيخ الإسلام ابن تيمية قسمه في الواسطية كما تعلمون إلى أن الخوارق التي تجري على يدي الولي تسمى كرامة، تارة تكون في العلوم والمكاشفات، وتارة تكون في القدرة والتأثيرات. فجعل القدرة والتأثير بابا واحدا، وجعل العلم والمكاشفة جعله بابا آخر. وهذا تقسيم أيضا ظاهر، وهي تقاسيم باعتبارات مختلفة. المسألة السادسة، ذكرنا لكم أن الخوارق ثلاثة أقسام: خارق للعادة جرى على يدي نبي ورسول، وهذا يسمى آية وبرهان ومعجزة، وخارق للعادة جرى على يدي ولي، وهذا يسمى كرامة، وخارق للعادة جرى على يدي شيطان أو عاصي أو مبتدع أو من ليس مطيعا لله ومتقيا له، فهذا يسمى حالا شيطانيا. فالفرق بينها بين هذه الثلاثة أشياء واضح. أولا، أن الأمر الخارق للعادة بحسب من يضاف إليه، فإذا أضيف إلى النبي صار اسمه آية وبرهانا ومعجزا، وإذا أضيف إلى الولي فإنه يسمى كرامه، إذا أضيف إلى أصحاب الكهانة والسحر والشعوذة فيسمى حالا شيطانيا. ثاني، أن خرق العادة الذي يجري للولي لا يكون مصحوبا بدعوى النبوة، فقد يجري للولي أحوال يجري أحوال عظيمة للأولياء، لكنها مع عدم دعوى النبوة، فإذا ادعى مع تلك الأحوال النبوة صار شيطانا، وصار ما يساعد به إنما هو من جهة الشياطين والسحرة وأشباه ذلك. الثالث، أن ما تخرق به العادة للنبي أوسع بكثير وأعظم مما تخرق به العادة للولي، خرق العادة للولي محدود بالنسبة لخرق العادة للنبي، وخرق العادة للسحرة والكهنة والشياطين وأهل الشعوذة وأهل العصيان الذين يبدعون الأحوال، هذه ليست خرقا للعادة في الحقيقة، ولكنها قدرة مما أعطى الله الشيطان أن يوهم به الناس وأن يضل الناس به، من جهة التخيل تارة، ومن جهة تطوره وتشكله في صور وأشكال تارة أخرى. أما الأول وهو خرق العادة بالنسبة للأنبياء، فالأنبياء يخرق الله جل وعلا لهم العادة، أي عادة الجن والإنس في زمانه، حتى يكون ما يعطوه آية وبرهان، لأن الساحر والكاهن قد يعارض النبي بما أعطي من خارق للعادة بما يمكن للشياطين أن تمد به هذا الساحر والكاهن إلى آخر. لكن جعل الله جل وعلا الخارق للعادة بما لا يمكن للإنس ولا للجن لو اجتمعت أن يعطوا ذلك، كما قال جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالقرآن آية برهان، وهكذا آية موسى عليه السلام، آيات التي أوتيها موسى لا تستطيعها السحرة ولا الكهنة، وكذلك ما أعطى الله جل وعلا عيسى من الآيات، وكذلك كل نبي ورسول لا يستطيعه أهل زمانه من الإنس والجن لو اجتمعوا، فإنهم لا يستطيعون ذلك. ولهذا صار مثلا حمل الشيء الكبير العظيم من بلد إلى بلد لا يدخل ضمن معجزات الأنبياء، كما حصل في قصة سليمان عليه السلام، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. هذا حمل لمدة، مدة أن يقوم بالمقام. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فصار جلب هذا الشيء من مكان إلى مكان، من اليمن إلى أرض سليمان عليه السلام في فلسطين، صار جلبه ليس من آيات الأنبياء ولا من براهين الأنبياء، فصار في حق الذي أوتي علما من الكتاب كرامة،